بسم الله الحمد لله رب العالمين اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم وبعد. بسم الله. ما هو العلم بالغلبة احمد؟ نعم، هو كل اسم اشتهر به بعض ما له معناه، هو كل اسم اشتهر به بعض ما له معنى اشتهارا تاما. أحسنت. وقيل هو الذي هو أن يغلب اللفظ على بعض أفراد موضع له، هذا أسهل، أن يغلب اللفظ على بعض أفراد موضع له، كغلبت لفظ ابن عمر على عبد الله رضي الله تعالى عنه، وغلبت ابن الزبير على عبد الله كذلك، دون غيرهم من أولاد عمر الزبير أو ممن كان لهم نظير في اسم الأب. إلى كم أقسام ينقسم العلم الغلبة؟ إلى قسمين: مضاف، نعم سنت، مضاف ومصحوب أل. مثال مصحوب أل: العقبة وبس. ها تعدد ما شئت، مدينة، النابغة، العشاء، طيب لا بأس، الأخطر، نعم. هل يجوز حذف ال هذه؟ هل تحذف ال التي للغلبة؟ نعم، متى؟ في النداء والإضافة. سنت. في النداء يا عشاء، في الإضافة عشاء همدان. وأما الثاني فلا تزول عنه الإضافة، لا في نداء ولا في غيره. العدد إذا أريد تعريفه فكيف يعرف؟ إن كان مفردا دخلت عليه المباشرة، وإن كان مضافا فالأحسن أن تدخل على المضاف إليه. ثلاثة الأصول، ثلاثة الأثواب، والكوفيون يجوزون دخولها على الاثنين. نعم، وإن كان مركبا فالأحسن أن تدخل على الصدر الأحد عشرة، والكوفيون يجوزون الأخفش الأحد العشرة، زاد الأخفش هنا. وإن كان معطوفا ومعطوفا عليه تدخل على الجزئين الواحد والعشرون. طيب، وهنا أبيات نظمها الأجهوري في تعريف العدد، لا بأس أن تكتب، الأخ كتبها وأنا كتبتها أيضا، المصدر واحد. طيب، قال الأجهوري وعددا تريد أن تعرف، ما ذكر المفرد هنا، وعددا تريد أن تعرف فأل بجزئيه صلا إن عطفا. وعددا تريد أن تعرف فأل بجزئيه صلا إن عطفا، وإن يكن مركبا فالأول، أي عرف الأول، وإن يكن مركبا فالأول، وفي المضاف عكس هذا، عكس هذا يفعل، كأنه عكس هذا، نعم يفعل عكس هذا. وفي المضاف عكس هذا يفعل مقدم، تقدم أن المضاف الأحسن أن يعرف الثاني المضاف إليه، إذا كان العدد مضافا فالأحسن أن يعرف المضاف إليه، وفي المضاف عكس هذا يفعل، عكس هذا يفعل، يفعل عكس هذا. أي نعم أحسنت، عكس هذا نعم، لأنه يفعل مغير صيغة ما انتبهت له، عكسه لا شك. وخالف الكوفي في الأخير، والأخير يشمل المركب ويشمل المضاف، وليس خاصا بالمضاف فحسب، في الأخير يشمل المركب ويشمل المضاف، فالكوفي خالف في الاثنين. فالآن المركب ما هو الأحسن فيه؟ نعم يعرف الأول الصدر الأحد عشر، الكوفي خالف في هذا مع الأخفش من البصريين أيضا هنا في هذا، فجوزوا تعريف الاثنين الأول والثاني، فقالوا يجوز الأحد العشر، الأحد العشر جائز. وكذلك أيضا في المضاف خالف الكوفي، والأخفش لم يذكر هنا، خالف الكوفي أيضا، فقال يجوز أيضا تعريف المضاف والمضاف إليه الثلاثة الأثواب. وهل عندهم في هذه الحالة أو هذه الإضافة عندهم في العدد في هذا الموضع إضافة لفظية كما صرح بها الخضري رحمه الله، الرضي رحمه الله تعالى، قالوا الإضافة عندهم أن اعترض عليهم إلى لهم كيف تعرفون هذا وتأتون بأل وأن لا تجامع الإضافة المعنوية، فكيف هذا؟ فقالوا هذه إضافة لفظية في العدد، العدد فيه الإضافة لفظية وليست معنوية، فجوزوا الثلاثة الأثواب الثلاثة الأصول إلى آخر ذلك، ومذهبهم سهل نأخذ به. وخالف الكوفي في الأخير فعرف الجزئين يا سميري، ما أدري سمير من هذا نظم لعله أو يريد التتمة، فعرف الجزئين يا سميري، وصوب الصبان البيت الأخير فقال وخالف الكوفي في هذين ففيهما قد عرف الجزئين، أنه خالف في المركب وخالف في المضاف، أما الاقتصار على الأخير لا، فخلاف في المركب وفي المضاف، فلذلك قال الصبان لو قال وخالف الكوفي في هذين ففيهما قد عرف الجزئين، فهذا مهم جدا معرفته، قاعدة في العدد كيف تكتبه مع ال، قاعدة مهمة للطالب. فالحاصل أن البصريين يمنعون دخول ال على المضاف، إذا أضيف العدد يمنعون دخول ال على المضاف. وقال الزمخشري هذا خلاف القياس عند أصحابنا وخلاف الفصحاء، وخلاف الفصحاء. ومعك الزمخشري أنت معك أئمة من نحو الآن، خليك على ما أنت عليه ثابت. أي نعم معك أئمة من نحو، البصريون يمنعون هذا، لكن ما فيه مانع أن يقال الثلاثة وتكون ال هنا ليست للتعريف، أو تكون كما قال الكوفيون، لكن فيه شيء من التكلف أن الإضافة هنا لفظية، والإضافة اللفظية يجوز مجامعة ال فيها في نحو الضارب الرجلي، الضارب الرجلي، فهم جعلوها من باب هذا الإضافة اللفظية. فلو وجد أحد من إخواننا شاهد للكوفيين هذا طيب، فإذا بحث بعض الإخوة وجد شاهدا للكوفيين فنحن معهم، إن وجد الشاهد فنحن معهم على هذا، وأما إن كان مجرد قياس فيتوقف في الجواز، إذا كان مجرد قياس فقط. لأنهم قاسوه على الحسن الوجه، إن شاء الله بعض الإخوان ينظروا يفيدنا، أنا ما وجدت شيء، نظرت في الرضي الغالب عليه يتكلم على هذا، نظرت في الهمع الغالب عليه يتوسع، فما وجدت ما يستشهدون به عن العرب، وإنما يذكرون المذهب، والكوفيون يجوزون الثلاث الأثواب، أما نص عن العرب شاهد من كلام العرب فلم يذكروا شيئا. طيب قال نأخذ درسا. قال ذكر الخضر في حاشيته أن أي في النداء لا تدخل على العهدية وإنما الجنسية، فكيف يا أيها النبي؟ الظاهر أنها تدخل، هذا نص النبي المعهود وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، أفيه مانع؟ قال ماذا تراعي، الذين يسافرون إيش دعوة أم تراعي الذين جالسون؟ إيش هذا نراعي؟ يعني في أي شيء؟ في إيقاف الدرس في شعبان وما بعد شعبان؟ ما أدري إيش يريد الأخ، إن كان يريد أننا هل سندرس بين العيدين فهذا إن شاء الله من حينه يقرر. النبي المعهود تعريفية للعهد، تعريفية للعهد، كما قال ابن عصفور وآل العهدية تقع بعد اسم الإشارة وبعد أي في النداء، العهد الذهني، العهد الذهني، أي الذي يسمع هذا يعلم أن المقصود النبي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس عيسى ولا غيره، يا أيها النبي. فابن عصفور يضع لنا قاعدة عامة أن آل العهدية تقع بعد اسم الإشارة هذا الرجل، وتقع بعد أي في النداء يا أيها الرجل، وتقع بعد ذا إذا الهجائية خرجت فإذا الأسد، لكن تقيد عليه بعض المواطن، فنقول هذا في الغالب، هذا في الغالب أن تقع بعد هذه الأشياء، لكن هو حصرها، الحصر هو الذي يعاب عليه، فقد وقعت بعد غير هذه الأشياء التي حصر فيها آل العهدية. قال في تعريف المعطوفين، قال الصبان تعقيبا على كلام الأشموني لم يذكر خلافا، وفي الدمامين أن قوما أجازوا ترك تعريف المعطوف واختاره الآمدي. ما شاء الله. نعم، جاء الأحد وعشرون، جاء الأحد، الأحد وعشرون رجلا، جاء الأحد وعشرون رجلا أجازوا هذا، قد أشرنا أن هذا الأحسن أمسي. نعم، لكن الأشموني لم يذكر خلافا، وفي خلاف، في خلاف لم يتعرض له. طيب، وبقية المواضع ذكر الخلاف، ينبغي أن يذكر الخلاف. قال في العلم بالغلبة، هل هي للعهد الذهني؟ نعم، كانت قبل ذلك، كانت للعهد قبله ثم زال هذا فصارت للغلبة، زال التعريف بالعهد وصار التعريف بالغلبة، وإلا هي كانت للعهد قبل ذلك كما ذكر هذا الصبان. قال وكذا حتى إنه أطلق، أو إلى أين نظرا نريد نظرا. قال وقد يكون العلم بالغلبة أيضا مضافا كابن عمر وابن عباس وابن مسعود، فإنه غلب عن العبادلة دون غير عبد الله، دون غير من، طيب، دون غيره من أولادهم، وإن كان حقه الصدق عليهم لكن غلب على هؤلاء، حتى إنه إذا أطلق ابن عمر لا يفهم منه غير عبد الله، وكذا ابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهم أجمعين، وهذه الإضافة لا تفارقه، الخلاف الذي هو غلب بالأل بأل فتفارقه أل في النداء والإضافة، أما هذا الذي هو غلب بالإضافة لا تفارق الإضافة أبدا سواء كان في نداء أو في غير نداء. قال وهذه الإضافة لا تفارقه لا في نداء ولا في غيره، نحو ابن عمر هذا في النداء، وفي غير النداء هو ابن عمرنا، هو ابن عمرنا هكذا يمثلون، لأن الأخ سأل عن غير النداء. قال في التعليل في غيره عند قوله في غيره، إذ لا يعرض في استعماله ما يدعو إلى ذلك، أي لنزع هذا عنه، إذ لا يعرض في استعماله ما يدعو إلى ذلك أي إلى نزعه عن الإضافة، لا تفارقه الإضافة لا في نداء ولا في غيره، إذ لا يعرض في استعماله ما يدعو إلى ذلك أي لنزع عن الإضافة، لأنه ينادى ويضاف معها، فيقال يا ابن عباس وهو ابن عباسنا كذا قيل، راجع الصبان، من عنده الصبان هنا يا أخوان انظر لنا، أنا كأني شكت في لفظه، راجع الصبان لأول 86 و100. فالحاصل أن هذه الإضافة لا تفارقه، المعرف بالغلبة بالإضافة لا تفارقه في نداء ولا في غيره، يقال ابن عمر وهو ابن عمرنا، هذا في إضافة الأول والثاني في غير إضافة، هو ابن عمرنا مبتدأ وخبر، والذي يظهر لا داعي لابن عمرنا، هو ابن عمر ما فارقته الإضافة لا في النداء ولا في غيره. أما زيادة عمرنا بنا هذه يحتاج إلى نظر أكثر، الظاهر أن المقصود أن الذي هو معرب بالغلبة بالإضافة لا تفارقه الإضافة، لا في النداء يا ابن عمر ولا في غير النداء هو ابن عمر ما تفارقه هذه الإضافة. قال رحمه الله الابتداء. طيب قال مبتدأ زيد وعاذر خبر، إن قلت زيد عاذر من اعتذر، وأول مبتدأ والثاني فاعل أغنى في أسار داني، في أسار فاعل أغنى في أسار داني، وقس استفهام النفي وقد يجوز نحو فائز أولو الرشد. طيب قال الخضري لما فرغ من الأحكام الإفرادية شرع في الأحكام التركيبية، أي أن كل ما سبق من الأحكام والبحوث كان خاصا بالكلمة المفردة، يقول الخضري لما فرغ يعني الناظم من الأحكام الإفرادية شرع في الأحكام التركيبية، معنى ذلك أن كل ما سبق من الأحكام والبحوث كان خاصا بالكلمة المفردة، وهذا شروع في الأحكام التركيبية، فالمتقدم من الكلام على البناء والإعراب والموصول والفعل إلى والاسم إلى آخر ذلك إلى آخر ما وصلنا، هذا كله كلام في الأحكام الإفرادية، ثم شرع رحمه الله في الأحكام التركيبية، فتلك الأحكام والبحوث إنما هي خاصة بالكلمة المفردة، وهذه الآن من المبتدأ وما بعده سيكون الكلام على الأحكام التركيبية. قال أن العلم بالغلبة قلت زائدة، وذكره العنوان المعرف بأداة التعريف، ما في تعارض، تقدم معنا أنه ذكر أنها على قسمين تعريفية وزائدة، ذكر من زائدة ما سمعت. حاصل ما ذكر من الأبيات هذه الثلاثة أن المبتدأ ينقسم إلى قسمين، مبتدأ له خبر ومبتدأ له مرفوع سد مسد الخبر، ومثل الاثنين، فمثل الأول بقوله وأول مبتدأ والثاني فاعل نغن في أسار ذاني، فالأول مبتدأ له خبر زيد عاذر، مبتدأ زيد وعاذر خبر، إن قلت زيد عاذر من اعتذر، فهذا مبتدأ له خبر وهو القسم الأول، والمبتدأ الثاني له مرفوع سد مسد الخبر ومثاله أسار ذان، أسار أي الأصل أساري، أساري ذاني الرجلان، أساري ذاني الرجلان هذا هو الأصل، لكن حذفت لالتقاء الساكنين، وصار أسار ذاني أي الرجلان، فيكون سار هنا الهمزة للاستفهام، وسار مبتدأ مرفوع لم ترفع ضمه مقدر على الياء المحذوفة لالتقاء الساكنين، وذاني اسم إشارة مرفوع فاعل، فاعل سار مرفوع سد مسد الخبر، ذاني فاعل لأسار سد مسد الخبر أو لسار سد مسد الخبر، هذا هو الإعراب. فالمبتدأ على قسمين كما سمعت. ثم قال قس، أي قس على هذا ما أشبه من كل وصف اعتمد على الاستفهام ورفع مستغنا به، هذا هو قوله قس، أي على هذا ما أشبهه من كل وصف اعتمد على استفهام ورفع مستغنا به. وقال المعرب قس على المبتدأ الذي له خبر، والذي له فاعل سد مسد الخبر، والذي له مرفوع أغنى عن الخبر، ما أشبههما. لكن التفسير الأول هو المشهور عند شراح الألفية في قوله وقس. وقال المعرب، من هو المعرب هذا؟ الأزهري، إذا قيل قال المعرب فيعنون به خالد الأزهري. وقال المعرب قس على المبتدأ الذي له خبر، والذي له فاعل أغنى عن الخبر، ما أشبههما، أي قس على هذين المثالين، المبتدأ الذي له خبر والمبتدأ له الذي له مرفوع أغنى عن الخبر. لكن بعضهم أعاد على الأخير فقط، أعاد قوله وقس على الأخير فقط، أي قس على هذا ما أشبهه من كل وصف اعتمد على استفهام ورفع مستغنا به، هذا الذي وجدنا عند أكثر الشراح والله أعلم، على حسب ما هو موجود عند كثير من شراح الألفية أنهم يفسرون بما سمعته، وقس ما أشبهه من كل وصف اعتمد على الاستفهام ورفع مستغنا به. ثم أفاد رحمه الله أن النفي كالاستفهام أي في الاعتماد عليه، وقال كاستفهام النفي، أي أن النفي كالاستفهام في الاعتماد عليه، تقول مثلا ما قائم زيد، فالوصف هنا اعتمد في العمل على الاستفهام فاستغنى بالمرفوع عن الخبر، استغنى بالمرفوع عن الخبر، فإذا الاستفهام والنفي سواء كما قال وكاستفهام النفي وقد. ثم أبان رحمه الله أن الوصف قد يرفع ما يستغني به عن الخبر من غير اعتماد، فقال وقد يجوز نحو فائز أولو الرشد، أي أن الوصف قد يرفع ما يستغني به عن الخبر غير معتمد على نفي ولا على استفهام، والأصل في هذه المسألة أن يعتمد على نفي أو على استفهام، أما إذا لم يعتمد فلا يجوز عند البصريين، لا يجوز عند البصريين، وإنما هذا المذهب الذي قرره هو مذهب الكوفيين ومذهب ابنه أيضا كذلك يجري على هذا، فهو وافق وابنه الكوفيين في هذا أنه يجوز أن يرفع الوصف ما يستغني به عن الخبر من غير اعتماد، والبصريون يقولون لا يجوز أن يرفع الوصف ما يستغني به عن الخبر من غير اعتماد، لا يجوز هذا، والأدلة يؤولونها التي ستأتي، والصواب هو مذهب الكوفيين أنه يجوز لما سيأتي من الشواهد بعيدا عن التكلف. فالحاصل هو ما سمعت، المبتدأ على قسمين، مبتدأ له خبر ومبتدأ له مرفوع سد مسد الخبر، وهذا المبتدأ الذي له مرفوع يسد مسد الخبر لا بد أن يعتمد على نفي عند البصريين، على نفي أو على استفهام، لكن الناظم يجوز ذلك على قلة ويقول يجوز أن يرفع ما يستغني به من غير اعتماد، وقد يجوز نحو فائز أولو الرشد، فائز مبتدأ وأولو فاعل سد مسد الخبر، وأنه مضاف الرشد مضاف إليه، هذا هو حاصل أبيات هذا، سيأتي إن شاء الله من كلام الشارح. قال رحمه الله ذكر المصنف أن المبتدأ على قسمين، مبتدأ له خبر، هذا القسم الأول، تقول ولم يعرف المبتدأ اكتفاء بالمثال، ولم يعرف المبتدأ المصنف اكتفاء بالمثال، وهذا كثير يصنعه يا أخوان، يصنعوا هذا كثيرا، فاكتفى بالمثال عن الحد، وحده هو الاسم، هو اسم صريح أو مؤول، هو اسم صريح أو مؤول مجرد عن العوامل اللفظية، هو اسم صريح أو مؤول مجرد عن العوامل اللفظية غير الزائدة، مخبرا عنه، مخبرا عنه أو وصفا رافعا لمكتفا به. هذا الحد شامل يا أخوان، أتينا به لأنه شامل. مخبرا عنه أو وصفا رافعا لمكتفا به، فالمبتدأ إما أن يكون صريحا زيد قائم، أو يكون مؤول بالصريح وأن تصوموا خير لكم، هذا مؤول بالصريح. ويشترط المبتدأ تجرد من عامل اللفظية إلى يسبق بعامل لفظي غير الزائدة، وأما الزائدة فقد تسبقه، نحو بحسبك درهم، بحسبك درهم، فحسب مبتدأ مجرور لفظا مرفوع محلا، ودرهم خبر، أما الزائد وجوده كعدمه فلا يخرج الكلمة عن الابتداء، ولكن المقصود بالعوامل التي يتجرد عنها هي العوامل اللفظية الأصلية، أما الزائد وشبيه الزائد فلا يضره ولا يخرجه. ثم ذكرنا التقسيم الذي أشار إليه في النظم، مخبرا عنه زيد قائم، أو وصفا رافعا لمكتفا به زيد قائم زيد، وإن شاء الله تمام هذا يأتي الحمد لله، هذا هو يحفظ هذا التعريف بشموله. قال ذكر المصنف أن المبتدأ على قسمين، مبتدأ له خبر ومبتدأ له فاعل سد مسد الخبر. فمثال الأول زيد عاذر من اعتذر، إنك يا عمر، زيد مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضم الظاهر على آخره، وعاذر خبر مرفوع علامة رفعه الضم الظاهر على آخره مرفوع بالمبتدأ. من من من من اسم موصول في محل عاذر من اعتذر، في محل نصب مفعول به لعاذر اسم فاعل يعمل عمل فعل، واعتذر صلة الموصول لا محل لها من الإعراب والعائد هو. قال رحمه الله: والمراد به ما لم يكن المبتدا فيه وصفا مشتملا على ما يذكر في القسم الثاني. نعم، مراد بهذا الذي ذكره ما لم يكن المبتدا مبتدا له خبر، هذا المراد به ما ذكره، ما لم يكن المبتدا فيه وصفا مشتملا على ما يذكر في القسم الثاني، فزيد المبتدا وعاذر خبره، ومن اعتذر مفعول لعاذر. ومثال الثاني أسار ذاني عادل، همزة استفهام وسار مبتدا مرفوع لم ترفع ضم مقدر على الياء المحذوفة، وذاني اسم إشارة فاعل مرفوع لم ترفع الألف سد مسد الخبر. قال: فالهمزة الاستفهام وسار مبتدا وذاني فاعل سد مسد الخبر، ويقاس على هذا ما كان مثله، وهو كل وصف. ابن عقيل فسر بما تقدم أيضا لا بتفسير المعرب، ابن عقيل فسره بما سمعت لا بتفسير المعرب. قال: ويقاس على هذا ما كان مثله، وهو كل وصف اعتمد على استفهام أو نفي، نحو أقائم الزيدان وما قائم الزيدان. سيأتي إن شاء الله إذا لم يحصل تطابق بين الوصف وبين المرفوع ما الحكم، سيأتي إن شاء الله. فيكون قائم مبتدأ والزيدان فاعل سد مسد الخبر، ومثله وما قائم الزيدان، والشاهد الاعتماد على النفي والاستفهام وهما سواء في الحكم. قال: فإن لم يعتمد الوصف لم يكن مبتدأ، وهذا مذهب البصريين إلا الأخفش، ورفع فاعلا ظاهرا كما مثل. عندكم كما مثل. قال: فإن لم يعتمد الوصف لم يكن مبتدأ، وهذا مذهب البصريين إلى الأخفش، ورفع فاعلا ظاهرا كما مثل. نعم، أو ضميرا منفصلا، من ضمير منفصل مثل أقاطن قوم سلمى، هذا لا رفع اسم ظاهر. ضمير منفصل إيش يا أخوان؟ ما واف بعهدي أنتما خليلي، ما واف بعهدي أنتما، إذا لم تكونا لي على من أقاطعه، أحسنته، إذا لم تكونا لي على من أقاطعه، هذا رفع ضميرا منفصلا خليلي ما واف بعهدي أنتما إذا لم تكونا لي على من أقاطعه. وأما رفع اسما ظاهرا كما مثل، وكما في قوله أقاطن قوم سلمى أمن ووضعنا إن يضعنوا فعجيب عيش من قطنا، عجيب عيش من قطنا، فرفع اسما ظاهرا أقاطن قوم سلمى، أقاطن قوم سلمى اسم ظاهر كما ترى. فالحاصل أن النصب يرفع اسما ظاهرا ويرفع ضميرا منفصلا، وكلاهما فاعل سد مسد الخبر إن كان الوصف اسم فاعل. ومثل ذلك يا أخوان الوصف المقصود به هنا مثل اسم فاعل واسم مفعول، الصفة المشبهة واسم التفضيل، واسم النسب أقرشي أبوك حضرمي أنت مثله أيضا في العمل. فالوصف يشمل اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة وصيغ المبالغة واسم التفضيل، وكذلك أيضا أسماء النسب. ومنهم من قال يشمل أيضا ذو، يشمل ذو شكل الظهر حد يدعوه يقول الوقت متى تعبتنا أنت، أحد يدعو يا أخوان اصبر صبر. طيب قلنا يشمل ايش الوصف؟ نعيده لأهميته، اسم الفاعل اسم المفعول والصيف المشبه حسن وجهه، ويشمل ايضا ما حسن وجهه، ويشمل ايضا اسم التفضيل كقوله ما ايش ما قوله من نريد مثال على اسم التفضيل يا اخوان نقول هذا اسم النسب، افضل منك ابوه، لكن هذا مثال فقط مجرد مثال، ولا هو لا يرفع الاسم الظاهر إلا في مسألة الكحل. أفضل في عين زيد الكحل منه في عين عمرو، هذا المثال يضبط به، أفضل في عين زيد الكحل منه في عين عمرو، وبعضهم جوز رفع الاسم الظاهر مطلقا في مسألة الكحل غير الكحل. ومثال اسم النسب أقرشي أبوك، ومنهم من قال كذلك ذو أذو مال أبوك، أذو مال أبوك جعلوا من هذا، قال لأنه مؤول المشتق صاحب مال أبوك، فتضاف أيضا ذو، تضاف بشرط الاعتماد، أذو مال أبوك فاعل سد مسد الخبر لأنه مؤول بصاحب ذو، فلا بأس من إضافتها. فهذا هو الوصف المقصود هنا. قال كما مثل أو ضميرا منفصلا، الضمير المنفصل فيه خلاف عند الكوفيين عند التطابق، إذا حصل تطابق ما يصلح أن يرفع ضمير منفصلا سد مسد الخبر، إذا حصل تطابق الكوفيين يمنعون هذا، قائمان أنتما يمنعون هذا. قال نحو قائم أنتما، والصحيح جواز للبيت الذي سمعته ما واف بعهدي أنتما، هذا حجة على الكوفيين مع التطابق رفع ضمير منفصلا. قال وتم الكلام به، نعم لا بد من هذا القيد وتم الكلام به، وأما إذا كان ينتظر شيئا فلا يكون هذا المرفوع سد مسد الخبر. قال وتم الكلام به، فإن لم يتم به الكلام لم يكن مبتدأ، نحو أقائم أبواه زيد، فما هو الإعراب إذن هنا؟ أقائم أبواه زيد، وعندك يا عبد الله الهمزة الاستفهام، وقائم خبر مقدم ولا يصلح مبتدا هنا، وأبواه فاعل فقط لقائم، ولا ينقل سد مسد الخبر، وزيد نبتدى مؤخر، الأصل زيد قائم أبواه، هذا الأصل. فهنا لا يصلح يا أخوان لأن الكلام لم يتم. فلو اقتصرت على قولك أقائم أبواه هذا ما يصلح، لأننا ما ندري الضمير يعود على أي شيء، الضمير هذا مجهول ما يعود عليه، وهذا لا يصلح إلا إذا كان بينك وبين أخيك عهد فيما تقدم، ذكرت زيدا مثلا، ذكرتم زيدا فقلت قائم أبواه، هنا لا بأس، هنا لا بأس. أما لم يكن هناك ذكر متقدم وتقول أقائم أبواه وتقتصر على هذا فهذا لا يصلح، لا يتم الكلام لجهل عود الضمير على أي شيء يعود. قال وتم الكلام به أي بهذا المرفوع الذي سد مسد الخبر، وأما إذا لم يتم فلا يصلح أن يكون فاعل سد مسد الخبر. وتم الكلام به، فإن لم يتم به الكلام لم يكن مبتدأ النحو قائم أبواه زيد أي الوصف، الوصف لا يصلح أن يكون مبتدأ في هذه الحالة، ولا المرفوع هذا يكون سد مسد الخبر لأن الكلام لم يتم به. فزيد المبتدأ مؤخر وقائم الخبر مقدم وأبواه فاعل بقائم، هذا هو الإعراب. فعلى كون قائم مبتدأ خبر قصدي نعم، وهذا زيد يكون هو المبتدأ المؤخر، هذا هو الإعراب الصواب. أما خلاف هذا ما يصلح، لا يصلح هذا. قال رحمه الله فزيد المبتدأ مؤخر وقائم الخبر مقدم وأبواه فاعل بقائم، ولا يجوز أن يكون قائم مبتدأ لأنه لا يستغنى بفاعله حينئذ، فما يصلح أن تقول قائم أبواه، ما تكتفي بهذا، إذ لا يقال قائم أبواه فيتم الكلام. وكذلك لا يجوز أن يكون الوصف مبتدأ إذا رفع ضميرا مستترا إلا في مسألتين، فلا يقال في ما زيد قائم ولا قاعد. إذ طيب إيش عندكم، إيش عندكم يا أخوان؟ إن قاعد مبتدأ. طيب فلا يقال في ما زيد قائم ولا قاعد، وهنا حرف عطف ولا نافية وقاعد معطوف على قائم. قال رحمه الله إن قاعدا مبتدأ، ما يصلح أن تقول قاعد مبتدأ والضمير المستتر فيه فاعل سد مسد الخبر، هذا لا يصلح. قال إن قاعدا مبتدأ والضمير المستتر فيه فاعل أغنى عن الخبر لأنه ليس بمنفصل، على أن في المسألة خلاف. فقال قال ياسين إذا رفع الوصف ضميرا مستترا فلا يكون مبتدأ بالاتفاق، فلا يكون مبتدأ بالاتفاق. قال بعضهم إلا في مسألتين، هذه نختم بها، أنا قد تعبت اليوم ما أدري إيش، إلا في مسألتين يرفع ضمير مستتر ويكون الوصف مبتدأ والضمير المستتر فاعل سد مسد الخبر في هاتين المسألتين. الأولى نحو أقائم وضارب زيد، الأولى نحو أقائم وضارب زيد، إذا عملت الثاني فقائم مبتدأ والضمير المستتر فيه أغنى عن الخبر، فقائم مبتدأ والضمير المستتر فيه أغنى عن الخبر فعن سد مسد الخبر، هذه مسألة استثناء. والأصل أخوان أن الضمير المستتر لا يكون فاعلا سد مسد الخبر، ولا يكون الوصف مبتدأ في هذه الحالة، وإنما مع الضمير المنفصل، أما المستتر فلا إلا في هاتين المسألتين. فقائم مبتدأ الضمير المستتر أغنى عن الخبر. الثانية نحو أقائم الزيدان أم ذاهبان إذا لم يجعل ذاهبان خبرا لمبتدأ محذوف، هذا الوجه جائز، لكن هذا إذا لم يجعل ذاهبان خبرا لمبتدأ محذوف، أي هما ذاهبان، بل يجعل معطوفا على ما قبله، فيكون مبتدأ والفاعل مستتر فيه أغنى عن الخبر، والفاعل مستتر فيه أغنى عن الخبر. فالحاصل يا أخوان أن الضمير المستتر لا يكون فاعلا أغنى عن الخبر إلا في مسألتين سمعت ما هما. فهذا هو. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.